أما المداهنة في فرق بين المداراة والمداهنة. بعض الناس ما يفرق بين المداراة، جائزة ومتى تجوز؟ عند الضرورة لدفع شر الكفار، عند الضرورة. أما المداهنة وهي التنازل عن شيء من الدين من أجل إرضاء الكفار فهذا أمر لا يجوز مطلقا، لا تجوز المداهنة وهي التنازل عن شيء من الدين إرضاء للكفار. قال الله جل وعلا: فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهنوا فيدهنون. قال سبحانه لما ذكر القرآن وإنزال القرآن العظيم، قال: أفبهذا الحديث أنتم مدهنون تتركونه من أجل إرضاء الكفار. هذه المداهنة، المداهنة لا تجوز. ولما طلب الكفار من النبي صلى الله عليه وسلم في مكة أن يعبدوا الله سنة والرسول يعبد آلهتهم سنة، أرادوا المصالحة مع الرسول صلى الله عليه وسلم في أنهم يعبدون إله محمد سنة والرسول يعبد آلهتهم سنة، نهاه الله عن ذلك، أنزل قوله تعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. نهاه أن يجيبهم إلى ذلك وأن يتنازل عن شيء من الدين من أجل إرضائهم، فلا يجوز التنازل عن شيء من الدين من أجل إرضاء الكفار مهما بلغ مهما كلف الأمر. فالمداهنة لا تجوز. وقال سبحانه وتعالى: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. لا يجوز مداهنة الكفار بتنازل عن شيء من دين الإسلام من أجل إرضائهم، فالمداهنة لا تجوز مطلقا. وأما المداراة فإنها تجوز عند الضرورة، رخصة من الله سبحانه وتعالى. إلا أن تتقوا منهم تقى لا ينفع شر، فيجب معرفة هذه المسائل لأنها تلتبس على كثير من الناس. بعض الناس يتساهل في شأن الموالاة الولى والبراء ويقول هذا من باب حسن التعامل وإظهار الإسلام بمظهر المسامح ومظهر الدين المتسامح وأنه ليس فيه كراهية ولا بغضة. هذا كلام باطل. الإسلام فيه كراهية ومحبة، فيه ولا وبراء، ما هو دين محبة كما يقولون، وليس دين كره، ولا الإسلام لا يكره أحدا، دين محبة لا تراه كثير، دين تسامح. هذا كلام باطل. الإسلام دين عزيز، دين قوي، ولا تسامح مع الكفار أو تنازل مع الكفار فيه عن شيء من الدين أبدا. هذا فريق من الناس يدعو إلى التساهل وإلى أن المسلمين ما يقولون شيء ولا يجاهدون في سبيل الله ولا يقاتلون، والإسلام ليس دين قتال يقولون، الإسلام دين رحمة. نعم هو دين رحمة، لكن رحمة بالمؤمنين، دين رحمة بالمؤمنين. وهناك فريق آخر يتشدد فيعتبر التعامل مع الكفار مطلقا موالاة، التعامل مع الكفار مطلقا موالاة، ولا يفصل هذا التفصيل الذي ذكره الله في كتابه. فينبغي معرفة الأمور، تنزيل الأحكام الشرعية على منازلها، وأن لا نخلط بين الحق والباطل، ولا نقول الإسلام أنه ما يتعامل مع الكفار أبدا، وأنه دين قسوة ودين غلظة ودين شدة. لا، الإسلام فيه دين رحمة وفيه غلظة، فيه غلظة وفيه رحمة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسيأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، أعزة يعني أقوياء على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. قال سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، أشداء على الكفار ورحماء بينهم بين المسلمين، لكن لا سمعنا أشداء على الكفار أو يكون فيهم غلظة أنهم لا يتعاملون معهم فيما أباح الله، لا يتزوجون من نساء الكتابيات، لا يبيعون معهم ويشترون، ليس هذا المطلوب، ليس هذا هو المطلوب. فالمصالح التي يحتاجها المسلمون يتبادلونها مع الكفار، لأن المسلمين بحاجة إليها. أما قضية الدين، لا، الدين ما فيه تنازل ولا فيه تسامح مع دين الكفر، وتنازل عن دين الإسلام عن شيء منه، يجب أن يعرف هذا، لأن هذه المسألة التبست في هذا الزمان على كثير من الناس، ما بين متساهل يدعو إلى إن الإسلام ما يسوي شيء أبدا، وأنه دين مسالمة، وبين متشدد يرى أنه لا يجوز التعامل مع الكفار بأي طريق، وكلا الفريقين مخطئ ويتجنى على الإسلام. فالواجب أن المسلم طالب العلم أنه يدرس هذه الأمور، يعرف الأحكام الشرعية، لأن هذا باب مهم جدا خصوصا في هذا الزمان. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وجزاكم خيرا. هذا السائل يقول، نعم، هذا السائل يقول: من عاون المشركين على المسلمين بالسلاح أو غيره مكرها أو خائفا على عرضه، فهل هذا يعتبر من نواقض الإسلام؟ هذا كما ذكرنا أنه إذا كان مكرها من المستضعفين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، أن الله قد عذره. إذا كان لا يستطيع حيلة ولا يهتدي السبيل وبقي مع الكفار اضطرارا، فهذا قد عذره الله سبحانه وتعالى، أولئك عسى الله أن يعفو عنه، بشرط أن يكون مبغضا للكفار ومبغضا لدينه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: ما الدليل على أن من أعان الكفار على المسلمين مع بغض الكفار وبغض دينهم أنه لا يكفر؟ إن قلنا هذا حرام، هذا حرام، لكن إذا كان يبغض دينهم ويبغضهم ويبغض دينهم ولكنه أعانهم وهو غير مكره، هذا لا يحكم عليه بالكفر لأنه يبغض دينهم يبغضهم، لكن فعله معهم تعاونه معهم هذا حرام ويخشى عليه من الكفر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هناك من يقول إن موالاة الكفار ومظاهرتهم تكون على ثلاثة أوجه: الأول أن تكون توليا تاما مطلقا عاما فهذا كفر مخرج من الملة، ثانيا أن تكون لأجل تحصيل مصلحة خاصة وليس هناك ما يلجئ إليها من خوف ونحوه وهذا حرام ليس بكفر، ثالثا أن تكون بسبب خوف من الكفار ونحوه، فالحكم في ذلك الجواز بشرط أن يكون هذا التولي في الظاهر دون الباطن. السؤال: هل هذا التقسيم صحيح؟ نعم، هذا هو مجمل ما ذكرناه في درسنا اليوم كله، هذه الكلمات هي مجمل ما ذكرناه في درسنا كله، هي مجملة ونحن فصلناها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وين نسب هذا إليه؟ لم ينسبه إلى نعم؟ نسبه إلى بعض أهل العلم. لا، ينبغي أن الإنسان إذا رأى يجيب حكم أنه يبين من الذي قال به ومن الكتاب الذي ذكره حتى نعرف هذه الأمور. نعم. لكن هو كلام صحيح وهو مجمل لما ذكرناه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما رأيكم في من يفرق بين التولي وبين الموالاة ويقول التولي للكفار هذا مخرج من الملة، وأما الموالاة فيقسمونها إلى موالاة لأجل الدين فهذا أيضا كفر، وموالاة لأجل الدنيا وهذا ليس بكفر؟ هذا كله يرجع إلى ما ذكرنا، ولا فرق بين التولي والموالاة، ما وجدنا فرقا بين التولي والموالاة، والذي ذكر هذا يدخل فيما ذكرنا إن كان من أجل الدنيا إن كان من أجل الدين، هذا هو اللي ذكرنا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما هي شروط إقامة المسلم في بلاد الكفار؟ نعم. هذا السائل يقول: أحسن الله إليكم، ما هي شروط إقامة المسلم في بلاد الكفار؟ يشترط لإقامة المسلم في بلاد الكفار أن يكون مظهرا لدينه، مظهرا لدينه، وأن تكون إقامته لحاجة، مظهرا لدينه وتكون إقامته لحاجة لغرض صحيح، لأن يذهب إلى علاج إلى دراسة يحتاج إليها إلى الدعوة إلى الله عز وجل، تعليم المسلمين دينهم الذين يقيمون هناك، علمهم أمور دينهم، بشرط أن يكون مظهرا لدينه لا يتنازل عن شيء منه، لا يتنازل عن شيء منه إرضاء للكفار، يدعو إلى الله ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بحسب استطاعته، وتكون إقامته بقدر الحاجة، فإذا انتهت يرجع إلى بلاد المسلمين. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: من أعطى الكفار معلومات عن المسلمين فما حكمه في الإسلام؟ وهل يكون بهذا العمل مظاهر للكفار ومعاونا لهم؟ نعم، هذا يعتبر جاسوس، هذا هو الجاسوس اللي يأخذ أخبار المسلمين يوديها للكفار من أجل أن يكيد الكفار للمسلمين، يعطيهم معلومات، هذا متعاون معهم وهو الجاسوس الذي حكمه القتل إذا ثبت عليه هذا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: من قال إن الكفار أفضل من المسلمين، من قال إن الكفار أفضل من المسلمين من ناحية التربية والتنظيم والتخطيط، وقام بازدراء المسلمين وانتقاصهم من غير حب للكفار، فما حكمه؟ ما يقول أنهم أفضل من المسلمين إلا وهو يحبهم، ما يقول أن الكفار أفضل من المسلمين إلا وهو يحبهم ويشيد بهم ويعجب بهم ويخشى عليه من الرد. نعم قد يكون المسلمين قصروا في بعض الأمور، وهذا واقع، إن المسلمين قصروا في الأمور التي يجب عليهم أن يهتموا بها، هذا شيء واقع عن أحده، وأن الكفار سبقوا إلى الصناعات وإلى الاختراعات وإلى تنظيم أمور دنياهم، ما في شك إنهم برزوا في هذه الأمور، لكن لا يقتضي هذا أنهم أفضل من المسلمين أبدا. المسلمون أفضل من الكفار مهما كان عند المسلمين من نقص، فإن عندهم الإسلام وأولئك عندهم الكفر، فالمسلمون أفضل من الكفار على كل شيء. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وعلى السائل يقول: هل التحدث بما عند الكفار من تطور وتقدم، هل التحدث بما عند الكفار من تطور وتقدم يعد من المظاهرة التي هي من نواقض الإسلام؟ لا يعد من نواقض الإسلام، لكن يعد إنه من الإشادة بالكفار والثناء عليهم، الثناء عليهم في أمور الدنيا. أما إن كان يثني عليهم من ناحية الدين هذا كفر ردا، أما أن يثني عليهم من ناحية تنظيم الأمور وتنظيم بلادهم وعنايتهم بأمور الدنيا فلا ينبغي له أن يمدحهم ولا يثني عليهم، لأن هذا معناه أو يخشى أنه يعظمهم، فلا يثني على الكفار. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: أنا أحمل جنسية إحدى الدول الكافرة، ومن ثم انخرطت في عسكرهم ودخلت في جيشهم للخدمة، فهل يعتبر ذلك من التولي أو الموالاة لهم؟ وما حكم طاعتهم في قتال المسلمين؟ هذا لا يجوز، هذا ما نتكلم عنه الآن، إعانتهم على قتال المسلمين هذه مظاهرتهم على المسلمين، والدخول تحت حكمهم وأخذ جنسيتهم هذا دخول تحت حكمهم، تحت حكم الكافر، هذا لا يجوز. وقد المجامع الفقهية والبحوث العلمية تمنع من تجنس المسلم بجنسية الكفار، تمنع من هذا، لأنه إذا أخذ جنسيتهم خضع لأحكامهم وصار لهم سلطان عليه، صار من دولتهم، هذا لا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وعلى السائل يقول: هل نقول إن محبة الرجل المسلم لزوجته النصرانية أو محبة والده النصراني من المحبة الطبيعية؟ أما محبة والده النصراني فلا يجوز، ما يحب والده الكافر، أما محبته لزوجته محبة زوجية فقط فهذه لا بأس، لا بأس بها. وأيضا الحكمة والله أعلم في تزوج المسلم من النصرانية أن الزوج له السلطة على زوجته، وليس لها، ومنع الكافر أن يتزوج المسلمة لأن الزوج له السلطة، فلا سلطة لكافر على المسلمة، بخلاف العكس، سلطة المسلم على الكافر هذا لا ضرر فيه، لا ضرر فيه إذا كانت السلطة للمسلم على الكافر، هذا هو المطلوب، أن يكون الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. وأيضا تزوج المسلم بالنصرانية أو اليهودية فيه دعوة لها للإسلام، لأنكم تعلمون أن المرأة تتبع زوجها على ما هو عليه، المرأة تتأثر بزوجها، فهذا مظنة أو أنه سبب لإسلامها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وعلى السائل يقول: المعاملة بالإحسان من دون المودة مع الكفار ما هي مظاهرها؟ مع أن اليهودية والنصرانية عندها إيمان في الجملة، تؤمن بالكتب وتؤمن بالرسل في الجملة، بخلاف الوثنيين فإنهم لا يؤمنون بكتاب ولا يؤمنون برسول من الرسل، بل يكذبون الرسل ويكذبون الكتب. فالفرق واضح بين أهل الكتاب وبين الوثنيين. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: معاملة الكفار بالإحسان من دون مودة، ما هي مظاهرها وكيف تكون؟ إذا أحسنوا إلينا نحسن إليهم. لا ينهاكم الله عن الذي على إحسان منهم، لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم، على إحسان منهم. إذا أحسنوا إلينا نحسن إليهم في أمور الدنيا. نعم. إذا أعطاك هدية تعطيه هدية. النبي صلى الله عليه وسلم قبل هدايا الكفار الهدية من التعامل الدنيوي، لا بأس. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: كفار بينهم وبين المسلمين عهد. نعم. كفار بينهم وبين المسلمين عهد. نعم. فقام هؤلاء الكفار على مسلمين آخرين، هل يجوز للمسلمين المعاهدين مناصرة المسلمين الذين أخطئ عليهم، سواء بطلب أو بدون طلب؟ لا يجوز نقض العهد إلا إذا كان فيه شرط أنكم إن قاتلتم المسلمين ينتقض العهد الذي بيننا وبينكم، وإن استنصروكم في الدين إلا على قول فعليكم النصر، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. الله جل وعلا يقول: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم من زوج ابنته من كافر وهو لا يدري أنه محرم؟ إيه، النكاح باطل ولو كان ما يدري، النكاح باطل، فعليه أن يأخذ ابنته من الكافر، فلا ترجعون إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. والمصيبة الآن المسلم الذي يرتد هو معه امرأة مسلمة، وهذا كريم، يترك الصلاة متعمدا، يسب الدين، يستهزي بالدين، يرتكب نواقض من نواقض الإسلام، وتبقى المسلمة معه بناء على الأصل أنه كان مسلما ولا يتنبه لهذا. هذه المشكلة. نعم. التي تعاني منها كثير من بنات المسلمين اليوم، تبقى مع مرتد يسيطر عليها ويدعوها إلى الردة وإلى أولادها أيضا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم تهنئة الكفار بأعيادهم الدينية أو الدنيوية كاليوم الوطني ونحوه؟ ما يجوز تهنئة الكفار بأعيادهم إلا إذا كان هذا من باب المداراة، إذا كان هذا من باب المداراة، مداراة شر الكفار، فلا بأس، إلا أن ترتحوا منهم تقاتل. نعم. إن شاء الله في الدرسين الباقيين نكمل النواقض ليلة المقبلة، الليالي المقبلة نستمر نكمل النواقض إن شاء الله قبل رمضان. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. أسئلة كثيرة تسأل عن حكم المظاهرات والاعتصامات في إقامتها وعن حكم الدعوة إليها في بلاد المسلمين. المظاهرات ليست من عمل المسلمين ولا عرفت في تاريخ الإسلام، والاعتصامات هذه من أمور الكفار وهي فوضى لا يرضى بها الإسلام، هذه من الفوضى. الإسلام دين انضباط ودين نظام وهدوء، ما هو دين فوضى تشويش، فلا تجوز المظاهرات ولا الاعتصامات. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. لسان يقول: في قول الله تعالى: والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وزواج المسلمة من المشرك لا يجوز، فكيف الجمع بين هذا وبين الآية الكريمة؟ نعم أحسن الله إليك. هذا سائل يقول: في قول الله تعالى والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، يعني لا يرضى بزناها إلا مثلها، زان مثلها أو مشرك لا يحرم الزنا. نعم، ما هو معناه أن الزانية المسلمة تزوج بالمشرك، لكن معناه أنه ما يرضى بزنا زوجته إلا أحد اثنين: إما زان لا يعبأ بالزنا ولا يستنكره، وإما مشرك، والمشركون لا يحرمون الزنا. الوثنيون لا، أهل الكتاب يحرمون هذا في دينهم ويقيمون الحد عليه، كما في قصة اليهود الذين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، عندهم بالتوراة حكم الزاني، لكن المشرك الوثني ما يحرم الزنا. نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل الشراء من الكفار يعتبر مولاة لهم، حيث يقال إن هذا يقوي الكفار اقتصاديا وهذا إعانة لهم على المسلمين؟ هذا كلام جاهل. الرسول صلى الله عليه وسلم اشترى من اليهود وتعامل معهم، والمسلمون يتعاملون مع الكفار، هذا من المصلحة للمسلمين، المصلحة في هذا للمسلمين. نعم، وليس التقوية للكفار. نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. لا تشرون السيارات، ولا تشرون المكاين والمعدات، لا تشرون الثياب، كل الدنيا تصنع عندهم الآن، لا تشرون منهم شيء، امشوا بغير لباس وامشوا بدون ركوب، وقولوا هذا من من من مقاطعة الكفار، هذا ما يجوز الكلام هذا. نعم، هذا ضرر على المسلمين، يفرحون الكفار بهذا. نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هناك من يكفي بقتل الكفار الذين في الجزيرة العربية، وعللوا ذلك الذين في الجزيرة العربية وعللوا ذلك بأنهم ليسوا معاهدين، لأن دولتهم تقتل المسلمين باسم الإرهاب، فهل هذه الفتوى صحيحة؟ وهذا من فتاوى الجهال والمتعالمين، ما يجوز قتل الكفار الذين جاءوا بعهد وأمان، دخلوا بلاد المسلمين بعهد وأمان من المسلمين، هذا غدر وخيانة، ولا يجوز هذا ولو كانوا في جزيرة العرب. يجوز أنهم يدخلون جزيرة العرب لمصالح المسلمين، إما سفراء وإما تجار وإما عمال يقومون بأعمال لا يتقنها غيرهم، يجوز هذا. الممنوع الاستيطان، تمكين الكفار من الاستيطان في الجزيرة، أما أنهم يدخلون الجزيرة للمعاملة والتعامل ثم يخرجون، هذا لا مانع منه. نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم الابتسامة للكافر ومصافحته ومعانقته؟ لا يجوز الانبساط مع الكافر، ولكن إذا سلم عليك ترد عليه، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا سلموا فقولوا وعليكم. نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل إبرام الاتفاقيات في إنشاء المشاريع العسكرية في بلاد الكفار يعتبر من المظاهرة لهم والمناصرة لهم؟ إلى مصلحة المسلمين، نحن بحاجة إلى أن نتعلم الأمور الحربية وأساليب الحرب، وهم يتقنونها أكثر منا، فلا مانع أن نستفيد من خبراتهم. نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ليس هذا من الموالاة، هذا من تبادل المصالح التي يحتاجها المسلمون. نعم، أنا أقول أنكم ما تفرقون الآن بين هذه الأمور، مستبسط عليكم جدا. نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يجوز إظهار عيب ولي الأمر على المسلمين أمام المجتمع وأمام الناس؟ هذا سمعتم الكلام فيه تكرارا ومرارا، أنه لا يجوز الكلام بولاة الأمور لأن هذا يحدث شرا وتفككا في المجتمع ويفرق جماعة المسلمين ويبغض ولاة المسلمين للرعية ويبغض الرعية للولاة ويوقع الشقاق والشر، وقد يؤول إلى الخروج عن طاعة ولي الأمر وسفك الدماء وأمور لا تحمد عقباه. فإذا كان عندك ملاحظة من الملاحظات تبلغها الولي الأمر سرا، إما بالمشافهة إذا تمكنت أو بالكتابة أو بإخبار من يتصل به يبلغه إياها. نصيحة ولي الأمر تكون سرية ما تكون علانية، وهذا جاء في الحديث: من أراد أن ينصح لولي الأمر فليأخذ بيده وليناصحه سرا، هذا جاء معناه في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. السائل يقول: الذين يستدلون بالآيات العامة في مظاهرة الكفار كقوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، ويدع الآيات التي خصصتها كقوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فهل هذا داخل في قول الإمام أحمد: قاتل الله أهل الأهواء يقولون ما لهم ويدعون ما عليهم؟ هذا داخل في قوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل. الذي يستدل بالمتشابه هذا حكم عند الله سبحانه وتعالى أنه في قلبه زيغ والعياذ بالله. والإمام أحمد أخذ كلامه من هذه الآية: أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، ما يخصون العام ولا يقيدون المطلق ولا يعملون بالناس ويتركون المنسوخ، ولا ما عندهم يعني ما عندهم بصيرة، أو أنهم يعرفون لكن عندهم تضليل يريدون التلبيس على الناس. فهم بين أمرين: إما جاهل وإما مضلل يريد الضلال والزيغ والعياذ بالله ويلبس على المسلمين، ويقول: أنا أستدل بالقرآن. يقول: كذبت، لم تستدل بالقرآن، لو استدللت بالقرآن لأرجعت المتشابه إلى المحكم. هذا الاستدلال بالقرآن، أما الأخذ بالمتشابه هذا ليس استدلالا بالقرآن. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: أنا ومجموعة من الشباب نستهزئ ببعض الطرق الصوفية في طريقة ذكرهم وقصائدهم وعاداتهم في الموالد، فهل هذا الفعل مشروع وهل هو من الاستهزاء بالدين؟ لا، هو ليس من الاستهزاء بالدين، من الاستهزاء بالبدع، والبدع ليست من الدين، لكن هذا ما في مصلحة، الاستهزاء فقط ما في مصلحة. الواجب أنكم تدعونهم إلى الله وتبينون لهم أن هذا خطأ وأنه ضلال ولا يجوز، أما مجرد الاستهزاء هذا لا يحصل به المقصود. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: صاحب محل لبيع المواد الغذائية وكتب على واجهة محله: لا نبيع الدخان ولا نبيع المجلات الخليعة، فهل هذا الفعل مشروع وهل يعتبر من الرياء أم لا؟ بس الداعي أنه يكتب، هو لا يبيع بدون كتابة، ربما يكون هذا من باب الخداع، أنه ما يكون صادق في هذا في هذه الكتابة، فلا داعي له، وهذا من التكلف. أحد من يجبرك أن تبيع الدخان وتبيع المجلات الخليعة؟ ما أحد أجبر، تتركها بدون كتابة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: شاب يسكن مع زوجته في بيت والده وإخوانه، فقد توفي هذا الشاب. نعم.